إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. لا شأن لكم بضيوفي، الآلهة ترد ضيافتهم وتأمرنا بطردهم من تلك الأرض، فاحذر غضب الآلهة يا أبا سالم. لا عليك، فلننتظر حتى تغضب الآلهة، فإن غضبت سوف تصب غضبها عليه وعلى أصحابه، فإما أن تقضي عليهم فتريحنا منهم، ستغضب علينا نحن إن لم ننصرها ونغضب لها. عندئذ نعذر فيهم يا هذا. كأنك تريد منا أن ننتظر حتى يهلكوا أو نهلك نحن يا سيد بني كنعان، أو يفتن كل أهل تلك الأرض، أرض كنعان، أرض الآلهة المقدسة، فيهدم هياكلها ومعابدها ورموز آلهتها. كفى جدلا، فلن أطرد من استجار بي ونزل في دياري ضيفا حتى لو قتلت دونه، واعلموا أني لن أسمح لأحد منكم أو من حرس الهيكل بإيذائهم ولو بالكلمة. لكأنك تركت ديننا واتبعت دين ذلك الرجل. أما ديني فأنت تعلم أني أحرص عليه منك أيها الكاهن الأعظم، لكن جواري لا يمس ولا يهان، فانصرف أنت ورجالك. يقول إبراهيم: تلك أرض مباركة يا ناحور، لا يحل لامرئ أن يغتصب من ثمارها شيئا إلا بثمنه، أو يأكل من طيباتها إلا بحقها. ونحن يا نبي الله لا نأكل إلا من كسب أيدينا، وإني منذ تركتنا أعمل في أرض ذلك الرجل الكريم، ولا أقبل منه إلا أجر ما أعمله. يقول إبراهيم: ليكن هذا دأبكم أبدا، حتى يفتح الله علينا ما شاء لنا. فما هذه الأنعام والدواب؟ يعلم الله وحده أن ليس فيها شيء من حرام، وإنما هي نتاج ما كان لدينا من الأنعام وما أفاض الله به علينا. يقول إبراهيم: اللهم زد أهل الخير خيرا، وبارك فيما رزقتنا، وأغننا عن ذل السؤال، واعصم كل أتباع دين الحق من كل ما هو باطل، وأعطنا من حيث منعنا بعض خلقك، وأتمم علينا نصرك وتأييدك بما يجعل كلمتك هي العليا، حتى لا يبقى في الأرض فم إلا وهو يسبح بحمدك، ولا قلب إلا وهو يخشع لذكرك. اللهم طهر تلك الأرض مما فيها من الشرك والوثنية يا من لا شريك لك. آمنت بك يا الله، يا من أبدلتني من الذل عزا وجاها، ومن الخوف أمنا وسلاما، ومن الأسر حرية تشع من قلبي ضياء ونورا. ما أجملها يا سارة، زادها الإيمان بالله حسنا فوق حسنها، وجمالا أعظم مما رأيتها وهي في ثياب الملك، وأبدلها من تاج الذهب تاجا من الإيمان لا ينزعه منها أحد أبدا. أراك مفتونة بها يا سارة، تعالي تعالي واتركيها في خلوتها. ربي، رب إبراهيم وإدريس، أتمم علي نعمتك وأبدلني من الأهل والقربى ما يعوضني عنهم، وما يجعل من غربتي وطنا، ومن وحدتي أهلا وصحبة، من دمي وبعض نفسي. أراك راضية بها، كل الرضا يا أختاه. قد تأتيه بالولد، فضل من الله ونعمة، ولذا زوجتها منه. أخشى أن تصبحي لها خادمة ذات يوم. أمسكي لسانك عنها ولا تسمعيني ما أكره. هذا شأنك، لكني أنصحك. يقول إبراهيم: اللهم اجعلها رؤيا خير وبركة. إبراهيم، ماذا أيقظك من نومك؟ يقول إبراهيم: أنا ما نمت يا سارة، لكنني غفوت إغفاءة رأيت فيها رؤيا خير إن شاء الله. بشرني يا نبي الله. يقول إبراهيم: لا يعلم الغيب إلا الله الذي جعل لكل شيء سببا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. يا نبي الله أبشر. يقول إبراهيم: بشرك الله بالخير يا هاجر. أظنني أحمل ثمرة طيبة من دوحتك يا خليل الله. يقول إبراهيم: لك الحمد، لك الحمد يا من ترزق من تشاء وقتما تشاء وكيفما تشاء، لا يأس من رحمتك ولا راد لقضائك، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فاجعله اللهم ثمرة مباركة طيبة. طيب أصلها وغرسها ومنبتها يا خالق كل شيء. إن كانت بنتا سأسميها سارة. يقول إبراهيم: هل أخبرتها يا هاجر؟ ما كنت لأذيع سرا إلا لصاحبه يا أباه أو أباها. يقول إبراهيم: لا تخبري سارة حتى أخبرها بنفسي. أتظنها تغار أو تحزن يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: سارة أطيب نفسا وأطهر قلبا مما تظنين، وهي التي اختارتك لي كما تعلمين. نعم يا نبي الله، ولكننا نحن النساء قد يقول إبراهيم: هوني عليك واتركي لي هذا الأمر، وإني أسأل الله أن يهونه عليها فينزل من قلبها منزل الرضا والسرور. بماذا تسمي ولدنا يا سنوحي؟ هو أحمس، لعله يصبح يوما ثائرا غاضبا، يتفجر حماسا وغضبا لبلاده ويحررها من قيود الذل والعبودية. يقول إبراهيم: هو إسماعيل. إسماعيل، لعل الله يجعله مسموع الدعاء مجاب الدعوة إن شاء الله. بشراك يا أبا إسماعيل، بشراك يا أم إسماعيل. إنه ولدك أنت يا سارة كما وعدتني ذات يوم. ولدي وقرة عيني يا أم إسماعيل. اللهم ارزقها بالولد ليكون لإسماعيل أخا ولأبيهما عونا على الدعوة إلى الحق. يا أبا الدفان أبشر سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما يا